إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، عجبت لجلد الفاجر وعجز المؤمن، عجبت لجلد الفاجر صبره وثباته وقوته وطول صبره، وعجز المؤمن كلمة قديمة جرت على لسان عمر بن الخطاب وتروى عن علي بن أبي طالب، وهي لا تخرج إلا من قلب مملوء بالأسى والحزن. إن حين نطلقها الليلة أو نطلقها في أيامنا فإنها تحمل كل مغزاها ونقصد كل معناها. من قلب مملوء بالأسى والحزن نقول عجبا لجلد الفاجر وعجز المؤمن، من قلب مكلوم على أحوال المسلمين، على أحوال قوم ملكوا الحق في أيديهم وقلوبهم ولاموا عنه، وآخرون اتخذوا الحق وراءهم ظهريا واستماتوا في الدفاع عن باطلهم. يحدثك عنهم القرآن فيقول ربنا جل جلاله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا أهل الباطل يمشون بباطلهم، يدعون إليه، ينافحون عنه، يستميتون في العمل له، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. في عصرنا هذا، في أيامنا تلك، في عصر المحن، تواجهنا محنة المحن، أن الباطل صار أصنافا كثيرة من علمنة وعولمة إلى دروشة وتدجيل إلى تشيع وشيوعية إلى إلحاد وعبادة الشيطان إلى أصناف من الباطل كثيرة. وتجد كل أهل الباطل كلهم يتفانون في خدمة باطلهم ويعملون على نصرة باطلهم، يبذلون في ذلك الغالي والرخيص، يبذلون في سبيل ذلك كل ما يملكون، بل وأعمارهم أيضا. إنني لأتعجب ليهودي على باطل يتشبث بباطله في مواجهة أهل حق فينتصر عليهم. إن انتصاره عليهم لأنه تمسك وبذل، وأهل الحق يتركونه ويفرون. في عصرنا فعلا نواجه محنة المحن، وفتنة الفتن وقمة الأذى أن ترى أهل الباطل يمكرون ليل ونهار وأهل الحق نوم. زاد الأمر فعلا عن حده وأصبحت قوافل التفسير وقوافل العلمنة وكما يسمونها قوافل التنوير وقوافل كل باطل تجوب أنحاء العالم شرقا وغربا بل تغزو كل بيت في التلفزيون وفي الراديو وفي الجرائد وفي المجلات وفي النشرات وأهل المسلمون وأهل الإسلام كلهم يقول بطني فرجي أكل عيشي طعامي حياتي نفسي أنا ومن بعد الطوفان. صار الباطل يدخل بيوت المسلمين ويتخلل أسماعهم ونجد ظهورا للباطل واضح في مواجهة أهل الحق وعلوا على أهل الحق وارتفاعا عليهم. ونتساءل لماذا لماذا؟ والله يجيبنا دائما قل هو من عندي هو من عند أنفسكم. أريد أن أشير إلى حادثة خطيرة قد يكون معظمكم لا يعرف مغزاها ولا أصلها. أتدرون أتعرفون تعرفون طبعا طريق رأس رجاء الصالح تعرفونه تعرفون طريق رأس رجاء الصالح. أتدرون لماذا بحثت أوروبا عن طريق رأس رجاء الصالح؟ لماذا ارتادت أوروبا النصرانية البحار المجهولة؟ أتدرون لماذا بحثوا عن هذا الطريق؟ لأنه لم يكن في وسع الصليبية الحاقدة أن تكرر مسيرتها إلى بيت المقدس. بعد القضاء على الأندلس لم تكن تستطيع أن تصل إلى بيت المقدس مباشرة عن طريق الشرق، فبحثوا عن طريق رأس رجاء الصالح. طيب لماذا لم يكونوا يستطيعون الوصول إلى بيت المقدس عن طريق الشرق؟ ليه؟ لأن الدولة العثمانية كانت في هذا الوقت دولة فتية قوية تهدد قلب أوروبا. نعم، كانت الدولة العثمانية لم تكن الدولة العثمانية واقفة لهم بالمرصاد فحسب، بل كانت بكل حيويتها العارمة تتوغل في شرق أوروبا بقوة كاجحة لا يقف أمامها شيء. ليس هذا كلامي، بل هو كلام المستشرق الكندي المعاصر ويلفرد كاندل سميث. هو يقول في كتابه خطر الإسلام، يقول كانت الدولة العثمانية لا تكتسح الأرض فقط، بل كانت تكتسح العقيدة الصليبية ذاتها، ويدخل أهلها في الإسلام بعشرات الألوف كل عام. لما لم يكن في وسعهم دخول بلاد المسلمين بسبب قوتهم، داروا حول رأس الرجاء الصالح. وحين أتم فاسكو دا جاما، تعرفونه الذي سمي مكتشفا، حين أتم فاسكو دا جاما رحلته بمعونة ابن ماجد البحار العربي المخدوع المسلم، صاحبه في رحلته وقاد سفينته بنفسه، وسار فاسكو دا جاما على خريطة ابن ماجد على خرائط ابن ماجد. حين داروا حول رأس الرجاء الصالح، طبعا خدع ابن ماجد المسلم ان هذا كشف اكتشاف عبقري يخدم البشرية وهذا يدخلها في العالمية الى من هذا الكلام الذي يخدع به المسلمون، فاكتسب. وحين وصل فاسكو دا جاما الى هناك عند جزر الهند، لما اتم هذا الصليبي الحاقد رحلته قال قولته المشهورة التي سجلت هناك حين وصل: الان طوقنا رقبة الاسلام ولم يبق الا جذب الحبل فيختنق ويموت. واختنق الكافر ومات ولم يمت الاسلام. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. ان رحلة اكتساب رأس رجاء الصالح كانت رحلة صليبية واضحة الاهداف، ولكن نتخذ في درسنا الليلة منها منطلقين. المنطلق الاول كيف يبذل الكفار، والمنطلق الثاني انه لا وسيلة ولا سبيل للدفاع الا الهجوم، الدعوة المضادة، الدعوة الى ديننا، الدعوة الى ديننا، وخصوصا اننا نواجه خطرا من يومها وحتى اليوم العمل مستمر. نجح الصليبيون في تنصير 4 أخماس الفلبين، ثم اتجهوا الى جزر اندونيسيا يحملون الخطة ذاتها، نحول المعالم الاسلامية من سنغافورة. هم الان يبحثون طلائعهم في شرق اسيا، هم الان يعلنون جهارا نهارا ان قارة افريقيا عندما يتم القرن العشرين تكون قارة صليبية. هم يقولون ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. كيف؟ ان كنا كما نحن هكذا نوم، ان جلد المؤمن والله ليقشعر وهو يطالع هذه الانباء، كيف يطيب له منام او طعام؟ كيف هم يقولون ضرورة ازالة الاسلام مع نهاية القرن العشرين؟ وصدق الله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل ان هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وصدق الله، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وصدق الله، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اخوتا، هذا ذكر الله يزيدك ايمانا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذه اجابتك حين تسمع هذه الايات وترى الحظ. ايضا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. اخوتاه، ان القضية تحتاج منا اليوم الى عمل، ان العمل للدين بديهية لا تفوت مؤمنا هذه الايام، وهو يرى ويعيش هذه المؤامرات والمهانات التي تنزل بالمسلمين وتحيط بالاسلام. ولكن اي عمل هذا الذي ينصر به الاسلام؟ اي عمل الذي سيؤدي لسيادة الاسلام على الارض؟ اي عمل تصد به هجمات الاعداء؟ اهي هذه الاعمال التي نراها قائمة ما دام الامر سهلا لا يكلف النفس شيئا؟ اهي هذه الاعمال التي ان وجهت تنهار وينحل عراها بغتة لاول تعارض مع مصلحة شخصية او مطلب نفسي وجسدي؟ اهي هذه الاعمال كتلك الحماسة المتفجرة في طلب العلم التي ما تبدأ تنهار؟ اهذه الاعمال تقيم دين، تمكن الامة، تصنع رجال؟ كتلك الهمة في الدعوة التي ما تكاد تبدأ حتى تهدأ او تموت استجابة لرغبات الراحة وايثارا للسلامة؟ هذه اعمال تنصر امة، تقيم شريعة، تمكن لدين، أبدا. إن الدين لا ينصر بمثل هذه العطاءات الهزيلة أو الأعمال الضعيفة المتقطعة التي تتوقف قوتها ويتوقف دوامها على مزاج الشخص وأريحيته. ماشي على هواه على مزاجه، لو مزاج يشتغل يشتغل، لو مزاج ينام خلاص ينام، لو مزاج يجي الدرس يجي، ملوش مزاج خلاص ما فيش مشكلة. هذه ليست أعمال تقيم دينا ولا ترفع أمة ولا تقيم أمة، إنما ينصر الدين بالأعمال القوية بالعطاءات المتواصلة التي لا يقطعها إلا ضرورة شرعية. نعم إن هذه الأعمال التي نظن أنفسنا نقوم بها نصرة لدين الله هي لن تنصر دين، لن تنصر، طالما أن مردها إلى المزاج الشخصي وإلى الهوى النفسي وإلى العامل الفردي. لن يكون عطاؤك قويا بالصفة المطلوبة إلا يوم ترتفع بنفسك فوق الهموم الشخصية، فوق الرغبات، فوق الشهوات، أن ترتفع فوق الهموم الشخصية لترى هموم الأمة. هي كذلك أحبتي في الله، إن همومنا صنعت أمامنا ساترا. عارف زمان أيام الحرب كانوا بيبنوا قدام مدخل كل عمارة إيه؟ ساتر كده، تخرج ما تشوفش إلا الساتر، ما فيه سارع، تظن الهدوء، فإذا ارتفعت قليلا فوق الساتر رأيت الضجيج. هكذا كل منا صنع من مشاكله الشخصية ساترا، فهو لا يرى إلا مشاكله. واقع الشباب، نفسي اجيب لكم بقى محاضرة قضية الشباب. نعم إن الشاب الذي يعيش إنما يعيش لقضية، قد تكون هذه القضية قضية نفسه. تجد بعض الشباب يتزوج فيظن أن لا يوجد مشكلة على ظهر الأرض أكبر من مشكلة زواجه، إنه مش لاقي عروس. فإذا تزوج فنكدت عليه زوجته خلاص، بقت المشكلة اللي محتاجة أن يجمع لها أهل بيت المشاكل اللي بينه وبين زوجته، او ان ابنه مريض او بنته مريضة او مشكلة بينه وبين ابوه او بينه وبين امه او بينه وبين جاره او بينه وبين زميله في العمل او بينه وبين مديره في العمل او مشكلة حتى في المسجد مع الاخوة، تصبح هذه المشاكل هي كل شيء كل شيء. والامة خلاص، امة ايه؟ احنا مالنا ومال الامة؟ احنا لازم نحل مشكلة مراتي الاول. هكذا لن نرى قضايا الامة الا ان نضع مشاكلنا الشخصية تحت اقدامنا، ندوس عليها لنرتفع فننظر من فوق الساتر الى مشاكل الامة. لكن طالما عشنا انانيتنا، عشنا نرى انيتنا الشاخصة، فابدا لن نقدم مصلحة الامة على مصالحنا. شرط يا شباب، شرط لكي تقدم عملا مجديا ان ترتفع فوق الهموم الشخصية الى هموم الامة. والشرط الثاني ان تكون على استعداد تام للتضحية بكل ما يتعارض مع مقتضيات نصرة الدين. ان الدعوة اخوتاه التي نعمل لها في هذه الايام ونعمل بها ونتحرك بها يجب يجب يجب ان يكون لها واقع قوي في حياة الناس. يشعرون بها، يتأثرون بها. إن النصيحة النادرة والزيارة العابرة والاحتكاك الشخصي بالناس لا يفيدهم شيئا، لا يدفع عن عقولهم المفاهيم المسوسة والغزو الفكري الذي يفرض عليهم فرضا في وسائل الإعلام وغيرها من نظم الحياة. إنما يعلم الناس ويفيدهم ويوعيهم بأمور دينهم التكرار والاستمرار، طول الاحتكاك ومواصلة التوجيه، أي إرشاد ورؤية القدوة. وقل مثل هذا في جميع حاجات الدعوة. أعيد، شرطان: أن ترتفع فوق همومك لترى هموم الأمة، أن يكون عندك الاستعداد للتضحية بكل شيء، بكل شيء في سبيل القضية التي تعيش لها. أما الاحتكاك السطحي والنصيحة النادرة والزيارة العابرة، هذه لا تؤثر. ماذا فعلتم في مشروع الأخ الواحد؟ ما في؟ شغالين؟ يا رب اهدي المسلمين يا رب. أنا أرى نتيجة الحمد لله، ولكن كما أقول هنا لا يكفي، لا تكفي النصيحة العابرة والزيارة النادرة والاحتكاك السطحي، لا تكفي، لابد من وجود قوي للدعوة، لابد. إنما يعلم الناس ويفيدهم ويوعيهم بأمور دينهم التكرار والاستمرار وطول الاحتكاك ومواصلة التوجيه والإرشاد ورؤية النموذج. ذكرت في محاضرة الأمس الشباب والتربية إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة. إيجاد النموذج، العمود اللي هيشيل السقف، اللي هيشيل ذروة تنامي الإسلام، إيجاد النموذج وتوسيع القاعدة من خلفه. مش كده معظمكم حضر ده التأمس؟ ها؟ قلت إن السقف ده شايله كم عمود؟ 2 4 6 8 8 أعمدة شايلين السقف، والباقي كم طوبة؟ 100,000 طوبة. لو شلنا 100,000 طوبة في السقف زي ما هو، لأن الأعمدة باقية كذلك. نريد إيجاد النماذج في الأمة، وتبقى بقية الأمة تبرص، تبرص لكي نقيم ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام لن يرتفع إلا على أعمدة من اليقين من الرجال. قال ربنا: من المؤمنين رجال صدقوا، من للتبعيض، من المؤمنين رجال صدقوا. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله يا رب. اخوتان، قلت انه لا بد ان يكون لنا منهج واقعي عملي في الدعوة. تعالوا لنسرد الليلة هذا المنهج. كيف تدعو انسانا الجدول الزمني والبرنامج العملي؟ لابد من الإيمان به والاعتقاد في صحته وتطبيقه على نفسك. ثم هو ليس قرآنا منزل، قد يحتاج إلى تعديل، ولكن هذا لا يكون إلا بمشورة مع أهل الخبرة. رتبت منهجية الدعوة على 20 أسبوع، 4 أسابيع على شخص الداعي و16 على المدعو. الأسبوع الأول ابدأ بنفسك. 1، زيادة الإيمان في قلبك، الذكر الدائم، قراءة القرآن، القيام، ذكر الموت. انتبه، ابدأ بنفسك. كما قلت لك، احب الله ليحبك الناس. اذا احببت الله احبك الله، وهل جزاء الاني الا الاحسان؟ اذا الله احبك، بس مش حب الكلام، حب الواقع لي باعتقادي. زيادة الايمان، معتقد اهل السنة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. زيادة الايمان في قلبك الذكر الدائم، فاذكروني اذكركم، القيام، قيام الليل لتقول اللهم استعملنا لنصرة دينك تدعو بها، ذكر الموت ليكون حافزا يدفعك الى سرعة العمل. هذا في الاسبوع الاول، ما زلنا الخطوة الثانية في نفس الاسبوع اخلاص العمل لله. يا شباب الاخلاص، الاخلاص، النيات النيات، البواطن البواطن، فان عليكم من الله عينا ناظرة. الاخلاص، الاخلاص، لماذا؟ بدون اخلاص لن تجد ثمرة للدعوة، وان وجدت ثمرة فستجدها حنظل. الاخلاص، تعلم الاخلاص، تعود الاخلاص، عود نفسك وربيها، كما ذكرنا في مواجهة الثوى في علاج الهوى، ان تعود نفسك مخالفة الهوى ولو في الاشياء الصغيرة، لا تعود نفسك متابعة الهوى. تمام؟ الاخلاص، تذكر النية دائما. وانصحك بقراءة موضوع الاخلاص من كتب التربية، مثل كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق، مثل كتاب مختصر من هذه القاصدين، مثل كتاب تزكية النفس، مثل كتاب تهذيب موعظة المؤمنين. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص من باب الاخلاص، من مدارج السالكين، الكلام عن الاخلاص في كتاب الفوائد لابن القيم. هذه الكتب تعلمك كيف تخلص، لان المشكلة الكبرى الضخمة اننا ندخل في الدعوة لانفسنا لا لله، ولذلك تفشل الدعوة دائما. هذه الاولى. الثانية، تعلم الاخلاص. ثلاثة، في نفس الاسبوع متابعة جدول المحاسبة والانتظام فيه. حاسب نفسك. اللي حضر معنا درس الاحد الماضي ذكرت حوالي 112 عنصر للمحاسبة، 112 عنصر. بعضنا بيفكر ان يقعد بالليل كده يقول انا صليت النهارده، الحمد لله صليت الخمس اوقات، قلت اذكار الصباح والمساء، قلت اذكار الصباح والمساء، خلاص انام بقى انا كده كويس. هي دي المحاسبة؟ ده واحد بيدلع نفسه. لكن المحاسبة الجدية ان تحاسب نفسك على كل همسة، على كل نظرة، على كل فلتة وكل لفتة. هذه الاعمال الثلاثة تستمر اسبوع واحد فقط. علو الهمة، علو الهمة. الاسبوع الثاني تبدأ مرحلة التعارف العام، تعرف على كل من حولك، على كل من حولك، تعرف على اسمه، مكان السكن، كيف تصل اليه، مكان الدراسة، العمل، الوظيفة، تعرف على كل من حولك، تعرف. قلت في درس السبت، درس امبابة، ان المؤمنين سيشفعون يوم القيامة ولا لا؟ هذه من عقيدة اهل السنة ايضا، ان للمؤمنين شفاعة. الله يقول للمؤمنين انزلوا فاخرجوا من النار من ايه؟ من عرفتم. فالتعرف على المؤمنين مصلحة ولا لا؟ مصلحة، قد يشفع لك هذا يوما ما. والتعرف على العصاة فرصة لجره الى الله، بس بعد الايه؟ بعد الاسبوع الاولاني لما تحصن نفسك. لكن تبقى انت غرقان وتشيل واحد مكسح ينفع؟ لا، انجو بنفسك اولا. لكن مثلا واحد كان مدخن وتاب، اللهم تب على عصاة المسلمين، راح يدعو واحد مدخن ثلاث مجمرة سجاير رجع لها تاني، ما ينفعش. حصن نفسك واستعن بالله. التعارف العام، وسبق زمان ان انا قلت اديت لكم في وصايا وفي نقاط محددة كيف تحفظ الاسماء، فاكرين ولا نسيتم؟ هذا هو في الشريط نمرة 2 نمرة 3 في فن الدعوة، كيفية حفظ الاسم. الاسبوع الاول ابدأ بنفسك، الاسبوع الثاني التعارف العام، الاسبوع الثالث الانتقاء والاختيار. اعمل احصائية بكل من تعرفت عليهم، قسمهم الى ثلاثة اقسام: صاحب اخلاق سامية، صاحب اخلاق اساسية، صاحب اخلاق جاهلية. قسم كل اللي انت تعرفت عليهم على ايه؟ الثلاث اقسام دول: صاحب اخلاق سامية، صاحب اخلاق اساسية، صاحب اخلاق جاهلية. ثم اختر من المجموعة الاولى اللي هم اصحاب الاخلاق ليه؟ السامية، من فرد الى ثلاثة افراد. وتذكر حال اختيارك ثلاث شروط، ثلاثة شروط: السن والسكن والذهن الخالي. لم رجلك يا ستنتفي. اختر الاقرب منك سنا اصغر، اثنين ان يكون سكنه قريبا من سكنك للزيارة والبيئة والمجتمع التي تربيت انت وهو فيها، ثلاثة ان يكون ذهنه خاليا من الافكار، ما تشتغلش على واحد اخوان ولا على واحد تبليغ ولا على واحد كذا ولا كذا، مالكش دعوة، ده خلاص اشتغل على ليه؟ انا عايز اشتغل على واحد ذهنه خالي فاضي، لان الاخر اولا انا اريد ان اهديه الى الاسلام وهو يظن انه مهتدي وانه على الحق، خلاص انا اريد ان اتي من الجاهليين برجل. فاشتغل على صاحب الذهن الخالي اللي ما فيش في دماغه افكار. طيب من الاخلاق السامية اخترت واحد، ومن الاخلاق الاساسية اختر رجل اخر. احنا قلنا من واحد بثلاثة من الاخلاق السامية، عشان لو واحد ثلاث يبقى ايه؟ يبقى الثاني موجود، ثلاثة الاثنين يبقى مش ما تشيرش الثالث، مش ده ما يفلتش، لانه صاحب اخلاق ايه؟ سامية. ممكن الواد ده يسألني يقول لي تقصد ايه باخلاق سامية واخلاق اساسية، مش كده؟ ما تفوتوش حاجة، قول لي حاسب يعني ايه دي؟ صاحب اخلاق سامية اللي هتلاقيه المهذب المؤدب الكريم العطوف، دي اخلاق سامية. مهذب مؤدب الفاظه محترمة، انسان محترم، بنقول عليه احنا مع بعض كده ابن ناس. هذا الانسان حين تدعوه ان لم يقبل بلطف رد بلطف، لن تحتاج معه الى معاناة. اما صاحب الاخلاق الاساسية الا يكون زانيا ولا فاسقا ولا مجرما، وانما هو كاخلاق البيئة والمجتمع، اساسيات، انه مش حرامي، مش كذاب، مش غشاش، مش منافق، مش سبب دين. صاحب الاخلاق الجاهلية اللي هو بقى الاخير ده اللي انت عارف، نسأل الله العافية. انت في واحد من صاحب الاخلاق الثلاثة من اصحاب الاخلاق السامية، واحد من صاحب الاخلاق الاساسية، ثم ركز على اصحاب الاخلاق الجاهلية في اختيارك على الزعيم، على الزعيم الراس الكبيرة. واحنا عندنا المثل كده بيقول اضرب الايه؟ الكبير يخاف الصغير. انت نقي اكبر راس وابدأ اشتغل عليه، لو هودي على يديك فسيجر الشلة، هيجيب السلة كلها. فانتبه الى هذا. ولذلك اقول ان منهجنا هذا يحتاج الى اصحاب همة عالية. الاسبوع الرابع سيبدأ التعارف الخاص. احنا الاسبوع الثاني التعارف العام. الاسبوع الرابع التعارف الخاص. ابدأ في تعميق تعارفك مع من اخترته. اولا بمعرفة اسرته. مش هتعرف على اسرته وانما اعرف اسرته منه. اخواته ابوه امه. ليه؟ لان هذه هي المؤثرات التي تؤثر عليه. اثنين الجو المحيط به. ثلاثة درجة التزامه والتزام اسرته. اربعة صلته بالاخوة. خمسة فكرته عن الاسلام. ستة تصوراته. سبعة آماله. في وقت من الأوقات تعرفت على رجل رسام فنان بيرسم. اللي فكرني بها كلمة آماله. فقلت له انت بترسم ليه؟ انت رسام بترسم ليه؟ فقال انا اطلب المجد. قلت له يعني ايه المجد؟ قال ان انا ابقى رجل مشهور توب قمة زي فلان. قال اسماء انا مش فاكرها يعني من الرسامين يعني زي فلان شكسبير ده رسام. طيب يعني اسماء من الرسامين الكبار يعني انا عايز ابقى زي دول. قلت هؤلاء الفنانون الذين تقول انهم توب هم عندك مثل اعلى اين هم الان؟ قال ماتوا. قلت له جميل ماتوا اين هم الان؟ قال ما هو ده اللي انا عايزه ان بقى ذكرهم خالدا الخلود خلود الذكر. قلت له هم فين؟ ماتوا. ماتوا يعني فين دلوقتي؟ فين فين يعني ايه فين؟ قلت له هم دلوقتي ماتوا. فين ماتوا؟ هم دلوقتي فين؟ تقصد ايه فين؟ انا عديتك حتة بتاع المرة اللي فاتت انك انت تزنقه فيه. خليك ورا فين دي؟ هم فين دلوقتي؟ انت تقصد ايه فين؟ هم ماتوا. ماتوا خلاص. ماتوا راحوا فين؟ راحوا فين يعني؟ طب فهمني. مش انت راجل مسلم؟ اه؟ طب اللي بيموت بيروح فين؟ بيدفن. طب وبعدين؟ يعني الشيخ انت تقصد ايه؟ انا اقصد اللي بقوله لك ده. هم دلوقتي اللي ماتوا دول في مجد صح، لكن هم دلوقتي فين؟ انا عايزه هو يقول الجنة او النار. انا مش هقول الجنة او النار، انت لازم توصله ان هو يقولها. انا مش عايزه يقول هم في النار، انا عايزه يقول لي تقصد يعني في الجنة ولا في النار. انت بتستثير حقيقته بتبينها، لان رجل عايز المجد لابد ان احنا نضبط لفظ المجد. يعني ايه المجد؟ المجد ان الناس تقول علي كذا وابقى انا في النار. ايه هو المجد اصلا؟ عشان كده انا قلت لكم كذا مرة لا نفتخر بكتاب العظماء ومئة اولهم محمد صلى الله عليه وسلم. كتاب لا يسعدنا لانها مجد النبي وعظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ممن؟ من الله، من الوحي، مش مسألة شخصية. انت فاهمين يا شباب ولا لا؟ افهمها دي، ان قضية عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم ليست نابعة من شخصيته البشرية، وانما عبقريته من نبوته. وصلت؟ عبقريته من ايه؟ من نبوته، من الوحي. قل انما انا بشر مثلكم. العبقرية فين بقى؟ يوحى الي. فليجرد من النبوة صلى الله عليه وسلم ويجعله عبقريا عظيما امر لا نفتخر به نرده عليه. فهمت؟ عشان كده وصلت للواد المصورات ده ان العبقرية والسعادة المجد ان تكون لله عبدا. دي قمة المجد. لذلك لما شرف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرف ربنا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قال مادحا له: سبحان الذي أسرى بعبده. هو الشرف. لما شرفه في مقام الدعوة قال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. لما شرفه في مقام نزول الوحي قال: الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. نعم، ما أنا بقوله تصوراته، احنا بنتكلم في قضية تصوراته. تطوره للإسلام ايه بقى؟ هي دي القضية النار. تطوره للحياة، السعادة ايه هي؟ السعادة ايه هي؟ عنده هو في تطوره. تطوراته، انا قلت في ذات الحد ان انا كنت قاعد مع ولد من الشباب قبل المغرب مباشرة، مجموعة من الشباب، الولد بيقول، بقول له انت ايه امالك؟ قال: والله انا ماليش كبير امال. قلت له: يعني مليون مثلا؟ قال: لا مش قوي كده، هي شقة وعروسة وعربية وشغل وخلاص. هي دي امالك. قلت له: امالك ان تكون خليفة المسلمين، قائد الجيش الذي سيحرر بيت المقدس، دي مش على البال؟ قال: لا مش وارد. مش وارد ليه؟ لان الامال والتصورات اللي احنا بنعيشها اللي بثها فينا ابانا وامهاتنا، انت تطلع دكتور، انا عايزك ضابط، انا عايزك مهندس، انت لازم يبقى عندك فلوس كتير زي فلان، ده انت كذا. هذه الامال والتصورات التي اكتسبناها. النهاردة معظم الشباب عايش احلام اليقظة ليه؟ عشان الامال والتصورات اضخم من الواقع اللي هو عايشه، عشان كده عايش احلام اليقظة. اما المؤمن الموحد الذي يسير على هدي، فهو يبدأ في معرفة حدود امكانياته واماله تنبني عليها، ثم يضع خطوات للوصول الى هذه الامال. زي ما قلت لك، التعارف الخاص ده، انك تعرف اهله، له كم اخ، مين اكبر منه ومين اصغر منه، ابوه شغال ايه، امه، الجو المحيط بيه في البيت، درجة التزامه والتزام اسرته، عندهم دش، عندهم كام فيديو، الافلام، نوعية الافلام اللي اتفرجوا عليها. اوعى تعمل زي بتوع ال ها تحقيق، هو لا، دي دردشه. انتوا معايا؟ تجيب بقى ورقه وقلم. ايوه قول لي. لا، وانما تسمع منهم، زي ما هقول لك بعد كده، اديله فرصه يتكلم عن نفسه، ما تتكلمش انت كتير، اتعلم حسن الاستماع، اسمع، خليه يتكلم ويقول كل حاجة وما تقطعوش، سيبه في المرحلة الاولية. عمق صلتك به، اعرف صلته بالاخوة، ايه رأيهم في الملتزمين؟ هل الفكرة المتخذة في البيت ان الناس دول متطرفين، متزمتين، ارهابيين، ولا رأيهم في البيت دول ناس طيبين بس احنا مالناش دعوة بيهم، خلينا بعيد عن المشاكل، ولا رأيهم ان الناس دول جهلة وضلال؟ الصح اللي بيقولوا فلان وفلان وفلان من الفتاوى الرسمية المشهورة، هم تطورهم للملتزمين شكله ايه؟ عشان لما تدخل بيت وتبقى انت عارف المواجهات اللي هتواجهك شكلها ايه. من الاسبوع الخامس للعاشر بقى هيبدأ التقارب. لابد من المصاحبة الدائمة لمن تدعوه طوال هذه المرحلة. عليك ان تحرص على لقائه يوميا ولا تتخلى عن ذلك لاي سبب. عن ذلك ابدا معه الاسبوع الخامس مع الله. الاسبوع الخامس مع مين؟ مع الله. تبدا تعرفه على ربنا سبحانه وتعالى، اول طريق. وياتي الامر ببساطه، اذا من مثلا ماشيين في الشارع ودخلت محل عصير قصب تشربوا عصير، لقيت انت الراجل بتاع العصير حاطط جزر وبرتقال ومانجو وموز وقصب، تقوم انت تبص كده وتطيل التأمل وتخليه يسألك انت ترحم في ايه؟ تقول له سبحان الله، شوف الجزرة دي، تأمل البرتقانة دي، واخد بالك من الموز المنقط ده ابو نقطة، ها، واخد بالك من العود القصب، او مثلا تدوق عود القصب، تدوق عصير القصب وتقول له سبحان الله القصب ده مزروع فين؟ في الارض، مش كده؟ وممكن في نفس الارض اللي مزروع فيها قصب مزروع فيها فيكس، هلف الحراق، مزروع فيها ايه؟ ليمون حامض. ازاي القصب خد سكر والليمون خد حامض؟ حصلت ازاي دي؟ وسيبه هو يتكلم، سيب مخه يشتغل، امسك له حباية قمح، مديت ايدك في جيبك كده لقيت حباية قمح، انت ما لقيتهاش كده يعني، هي كانت سخن. طلعت حباية القمح، قول له شوف حباية القمح دي، بص لها كده ذرتها دي، احنا لو حطينا دلوقتي حباية القمح دي في الارض وتقناها في مية ايه اللي يحصل؟ ها؟ هتطلع عود اخضر. لو ان علماء الدنيا اجتمعوا سيستطيعون صناعة حبة قمح، يقدروا يقدروا يصنعوا حباية بنفس الايه؟ المركبات الغذائية، صح؟ لكن مهما تحطها في الارض عمرها ما تطلعش عود. مين اللي حط في خاصية الانبات؟ خش له من وجهة تانية، قصدي ثالثة، قل له انا لما مسكت حباية القمح دي فكرت في حاجة، يا ترى اتزرعت فين؟ ممكن تكون مزروعة في امريكا، صح؟ او القمح بتاعكم مش كده برضو، او من اي حتة تانية، المهم واتزرعت هناك، ويوم ما اتزرعت كان الملك اللي طلعها عارف انها هتيجي هنا عشان تتطحن في المصنع الفلاني وتتخبز في المخبز الفلاني وتاكلها انت عشان يوقفك تصلي بين ايديه. عرفه بربنا بطريقة واقعية، بطريقة عملية. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ما زال عند السلفيين كلاما نظريا، نريد تحويله وتعميقه الى واقع، واقع عملي. ابدأ الاسبوع الاولاني مع الله، ما تتكلمش غير عن ربنا، عنه هو سبحانه وتعالى. وانتم ماشيين كده اتمشوا، اوصل للنيل، النيل ده جاي منين؟ قطرات المية دي محسوبة عند ربك، هو اللي بينزله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح، الرياح لواقح ده موضوع واسع، أنا لا أريد أن أتوسع، إحنا بس عشان نخلص، أنا أتمنى أن إحنا نخلص الموضوع ده لنادي. ابدأ مع الله تخليه يحب ربنا، إن اللي اداك العينين دي إلفت نظره، ان العين عبارة عن قطعة من الشحم كما يقول الاطباء، والاصابع مجموعة من العظم كما يقولون، والجهاز الهضمي مجموعة من اللحم، لحم وشحم وعظم، ايه اللي بيشغله؟ سبحان الله. يعني هذه العين قد يكون انسان له عين تماما ولا تبصر، من الذي اخذ نورها؟ المدخل الاكبر معرفة نعم الله عليك، المدخل الاكبر لحب الله. هنا في حين تعرفه بالله أما يعرف ربنا. إذا أردت مزيد تفصيل راجع كتاب الفوائد في مزيد تفصيل لمعرفة الله عز وجل، مزيد تفصيل كذلك في كتاب معارج القبول في عشرات الأدلة في معرفة الله سبحانه وتعالى. هيبدأ يقول لك والله أنا بحب ربنا، هتقول له وأنا كمان بحب ربنا، لكن أنا نفسي إن ربنا يحبني. أنا عايزك تتعلم أخي في الله وأنت بتدعو إنسان إنك تقول نص الكلام وتخليه هو يقول النص الثاني. يعني مثلا تبدأ هو يقول لك والله أنا بحب ربنا أوي، بتقول له والله وأنا كمان بحب ربنا أوي، بس يا سلام لو لو ربنا يحبني. هو يقول انا عايز هو يقول يا سلام لو ربنا يحبني، وعايز يشوفها في عينيك وقلبك. اوعى تمثل، تبقى ده بصدق من قلبك من جواك. انا قلت لكم يا شباب في الاسبوع الفائت ان احنا المنهج ده مش ندعو بيه بل نحن نتربى عليه ايضا نعيش. لما تقول له نفسي ربنا يحبني تبدأ تقول له تعال نشوف ربنا يحبنا ازاي، نقرأ وتعالوا نشوف بقى ربنا يحبنا ازاي. انني بالعكس يعني بعتذر وخلاص. الامر الثاني، احد الاخوة بيقول هناك شريط في معرفة عظمة الله جيد عنوانه دعوة للتأمل لعلي القرني. نعم هذا الشريط شريط طيب وانا انصحكم به، ويريد تكتبه، يعني يريد كل اخي يسمعه ويكتبه عنده ليأخذ منه امثلة ونماذج. اخ ثالث بيقول كيف ذلك وانا اخرج من البيت 6:30 صباحا وادخله 10:30 مساء. احنا قلنا قبل كده ان الاخ ينبغي ان يعرف انه لن يصلح لهذه الدعوة الا من اقتطع لها من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. فدعوتنا لا تقبل فضول الاوقات ولا فضول الاموال، انتبه. فانت اذا كنت في الدنيا من 6 صباحا ل11 بالليل، يعني من 6 ل6 12 و5 17 ساعة، فما بقيت فيك بقية لله ولا للدعوة. فإنما يجب عليك أن تفرغ من أوقاتك، كما قلنا الله قال وجعلنا الليل إيه لباسا وجعلنا النهار معاشا. فالمعاش في النهار أقصى حد للعمل قبل المغرب بنص ساعة، أقصى حد. أكثر من كده يبقى هتضيع دينك. صراحة يعني ايه برضو بيلح يقول انا بعت كذا السؤال كذا مرة ولا سميع ولا مجيب. هو حرصي على ان ننتهي من قضية الدعوة هو الذي يعطلني عن اجابة الاسئلة، ولكن لا تعجل فستكون الاجابة قريبا باذن الله. الاسبوع الخامس مع الله، تعرفه بالله وتوصله الى ان يقول انا احب الله، ثم تقول له ان المهم ايضا ان يحبك الله فيقول كيف يحبني الله. إجابته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال عبدي، حديث القدسي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تبدأ تعرف نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة، نوافل الذكر، يعرف النوافل وتؤكد عليه أن الأصل ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، إقامة الفرائض ثم الإتيان بالنوافل. 2 أن تذكره بقضية التوبة، إن الله يحب التوابين. وكما ذكرت في الأشرطة الخمسة للتوبة أن التوبة عملية شاقة تحتاج إلى مجهود كبير، تحتاج إلى علم لكي نتوب. قضية التوبة مش ان نقول بألسنتنا تبت الى الله والقلب ما زال معلقا بالذنب، ليست القضية ان نقول بألسنتنا تبت الى الله والعقل ما زال يدبر لفعل الذنب، ليست القضية ان اقول تبت الى الله بلساني وقلبي ما زال يحب الذنب، ليست القضية أن أقول تبت إلى الله وقد ألفت العقوبة وأدمنت الذنب، تبت إلى الله اقرأ معه باب التوبة. باب التوبة في الكتب المبسطة مثل باب الكتب التي أشرت إليها، كتاب البحر الرائق وكتاب مختصر من هذه القاصدين، كتاب تزكية النفوس، تقرأ معه باب التوبة في مثل هذه الكتب ليعرف كيف يتوب إلى الله. ثم الدعاء، عليك أنت بالدعاء الدائم للمدعو وعليه بالتزام كثرة دعاء الله. كثير منا لا يدعو الله إلا في الضرورات، وهذا الغلط. إنني أريد أن أعوده، أعلمه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، يغضب عليه. العباد الدعاء هو العبادة، هو العبادة. فلذلك علمه الدعاء، ونحن بحاجة أن نتعلم كيف ندعو ربنا. الأسبوع السادس مع النفس. احنا قلنا الأسبوع الخامس مع مين؟ مع الله. هيفضل مع الله. احنا بنقول لما ننتقل للأسبوع السادس زي مدارج السالكين، لما بنقول خلصنا منزلة اليقظة وانتقلنا إلى منزلة الفكرة، ومن الفكرة إلى البصيرة، ومن البصيرة إلى العدل، مش معنى إن احنا خلصنا اليقظة يعني خلاص ننام وننتقل للفكرة، بل نصطحب اليقظة إلى الفكرة، واليقظة والفكرة إلى البصيرة، واليقظة والفكرة والبصيرة إلى العزم، واليقظة والفكرة والبصيرة والعزم إلى المحاسبة، والخمسة إلى التوبة. كذلك هنا لما نقول الأسبوع الأولاني مع الله والثاني مع النفس، يعني خلاص نسيب ربنا ونبدأ مع النفس، لا، نفضل مع ربنا ونضيف أن نتعرف على أنفسنا. تبدأ، ولكن قبل أن أقول تبدأ أقول أنك ينبغي دائما أن تنتظر أن يحدث من المدعو كل شيء. بعضنا إذا دعا إنسان في المسجد حضر درس الخميس ومسي، وهم مروحين قال ظن أن المدعو ده أنا حضر الدرس بقى ملاك، بقى ملتزم 100%. ثاني يوم شابه بيدخن زعل وهاب، ايه ده انت رجعت للتدخين ثاني، يبقى ما عملناش حاجة، انت كده مش هتنفع. لا لا لا لا لا، الرفق الرفق، اللطف اللطف، الهوينا الهوينا. عود نفسك دائما العطف على اخطاء صاحبك. ازاي؟ تذكر نعمة الله عليك بالهداية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ابدأ الاسبوع الثالث مع النفس، ابدأ انكش نفسه. ان دي ده منهجنا في التربية، واتكلمنا في المسألة دي كتير، انه لابد من عنصرين: معرفة الله ومعرفة النفس. معرفة النفس، تبدأ مثلا تقول له: اما النهاردة كنت بقرأ في سورة المائدة وجدت آية عجيبة جدا، تعال نقرأها كده مع بعض ونشوف ايه موضوعها. يقول الله: فطوعت له نفسه قتل اخيه. فطوعت له ايه؟ نفسه قتل اخيه. ايه ده؟ الاخ يتقتل ازاي؟ اصل القضية صعبة على النفس، ولكن النفس طوعت، كأن النفس جعلت النفس طيعة تختار ما تختاره النفس الأمارة بالسوء. ايه ده؟ حد فيهم حاجة؟ ابدأ افهمه بقى قضية النفس الأمارة بالسوء، ان القضية اكبر من مجرد الشيطان. هو كتير جدا يقول لك الله يلعن الشيطان، هو اللي وقعني في الموضوع ده. افهمه ان في وراء المعاصي شيء اخر غير الشيطان، وهو النفس والهوى. فرقنا قبل كده الفرق بين النفس وبين الشيطان ازاي؟ قلنا ان الشيطان يريدك ان تعصي كيفما كان، وانت ماشي في الشارع يقول لك بص للمتبرجة دي تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب صوت الطوبة دي هتفوت الشارع. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك طب فلان واقف اهو اشتمه اشتمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب اديله على قفاه. هكذا يريدك ان تعصي اي معصية وخلاص. اي حاجة. اما النفس فتدمن شيئا تحبه. لما تلاقي نفسك ايه بص للمتبرجة دي تغض بصرك. طب بص لدي. طب بص لدي. طب شوف الاعلان ده. طب شوف القرآن اللي مع اللي جنبك ده. يبقى كده مش الشيطان ده ايه. النفس هي اللي عايزة ده بقى. النفس تلح على نوع معين من المعصية. اما الشيطان فيريدك ان تعصي كيفما اتفق. اذا نحن بحاجة ان نعصي انفسنا من الشيطان. وهي سهلة ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصدق يكفيك الله الشيطان. اما النفس فتحتاج الى حرب الى جهاد اعظم الجهاد. اما تبدأ تديله قضية النفس ان النفس لايه امار. لم يقل امرة بل قال ايه امار. امار يعني ايه كثيرة الامر تأمر وتأمر وتأمر وتأمر كثيرة الامر. عشان كده تلاقي النساء يتعلموا الامر ده من النفس. تلاقي زوجتك تقول لك ايه مثلا يعني خدني الدرس. تقول لا لا لا مش هاخدك معاك. تقول لك لا لا خدني معك الدرس. مش هتاخدني بقى معك الدرس. خدني الدرس. وهكذا الذن ده شغل مين؟ شغل النفس. وهم الاثنين كيدهن عظيم. النفس وال المهم يعني اللهم صل على النبي محمد. في اخر يقول لي ما تروحهمش مرة فرحانين منك ابدا. يعني نسأل الله ان يهدي النساء المسلمين. اللهم اهدي نساء المسلمين. المقصود يا شباب ان النفس امارة تدخل له تفهمه قضية النفس. ابدأ عدد له صفات النفس السيئة. تقول له النفس ثلاث انواع. نفس او امارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. النفس الامارة بتأمر بالسوء. تقول له انظر الى المرأة المتبرجة. تقول له اغتاب فلان. تقول له نم فلان. النفس الامارة بالسوء تقول له حب الدنيا. نفس تقول له حرص على الفلوس. نفس تقول له ايزي جارك عشان لو ما اذتوش هو يزيك. لازم تكون اكبر منه. النفس يقول له ايزي زوجتك. ما تحضرهاش. ما تعملش كذا. النفس ابدأ عدد له النفس الامر وعدد له النفس اللوامة. النفس اللوامة تبقى عرفت الخير وعرفت الشر. وكذلك نفصل الايات و قولوا كده ولتستبين سبيل المجرمين. نفس عرفت سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين. فالنفس دي لوامة. كل ما تقع في سبيل المجرمين تعمل ايه؟ هلوم نفسي. يا بني ادم ما انت عارف. عارف ان النظرة دي هتأسي قلبك. ولما قلبك يأسى هتعصي. ليه تبص؟ استفدت ايه؟ تبدأ ضيعت شغلك في الذكر وقت الذكر لله. تبدأ تلوم نفسك. انت لما بتذكر ربنا بيرطب قلبك. ولما يرطب قلبك بتستعين بيه على الطاعة. بتطيع ربنا اكتر. بتدعوه بيستجيب لك. بتدعو الى الله بيستجيب من تدعوه الى الله. ليه بطلت الذكر؟ لوامة. الاحنف ابن قيس كان يضع يده على المصباح على لهب المصباح ويقول حس يا حنين ما حملك على صنع كذا يوم كذا وكذا. هي دي النفس الايه؟ اللوامة. اما النفس المطمئنة اطمأنت بالله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فتتحول النفس الى قلب مطمئن. عرفوا نفس الامارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. هيبدأ هو يدخل في زمرة النفس اللوامة. ليه؟ لانه لسه محتاج درجة درجة. الاسبوع السابع اظهر الاهتمام بالمدعو. واحد ابتسم دائما في وجهه واظهر اللهفة عند لقائه. انا ما احبش الاخ اللي يسلم علي وهو مديني افاء. سلم علي اقبل بوجهك كله وابتسم ابتسامة عريضة. قيل لبعض السلف ما ابشك؟ قال انه يقوم علي برخيص. بيقولوا انت بشوش او يضحوك او كده ليه؟ لهم هنا بدفع فيها حاجة؟ بتدفع كام عشان تبتسم؟ مفيش. ليه ما لو تبتسم اقبل علي بلف اهلا حبيبي ازيك وحسني واشتاق لك فينك انت. هذه الكلمات اللطيفة الطيبة التي تشعره بليه بالاهتمام. ابتسم دائما في وجهه، اظهر لفتي لقائه، اسأل دائما عنه عن حاجاته، خاصة اذا غاب عنك. غاب عنك يومين، ما فيش يومين، غاب عنك يوم واحد، تبدأ تتصل بيه تسأل عليه انت فين، مش فين ليه، محدش يشوفك ليه. اوعى الدنيا تاخدك، اوعى تنشغل، خليك مع ربنا هو هيسر لك امورك. ده ربنا كريم قوي. تصدق انا لما كنت زي كده في بداية التزام كنت بحس ان في حاجة عمالة تشدني، عمالة تشدني بعيد عن ربنا. قلت والله لحارب نفسي، ادم بتشدني نفسي عن ربنا يبقى هو الصح ان انا امشي مع ربنا. وكل ما اقبل على الله اجد الله يقبل علي بالخيرات. تصديقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي وهو يروي الحديث القدسي، عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي وهروي اليك، من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا. فانت بس قرب من ربنا وتجد السعادة. تفقد احواله. والله يا شباب ما كنتش احب اقول كده، لكن بقول ان الناس اليوم في حاجة لمن يستمع الى همومهم. ودي مشكلة الدعاء، ان كثير من الدعاء بيواجه هذه المشكلة، ان كل الناس اللي تعرفوا عايزينه يسمع. اقعد كده وهو يحكي ويحكي ويحكي. لما تسمع مشاكل الدنيا هتبقى مصيبة مصيبة، ما لك طاقة. فليتنا نوجد فئة من السميعة، مجموعة كده من الاخوة تبقى شغلتهم انهم يقعدوا يسمعوا ويطبطبوا. طب معلش معلش معلش، خلاص هتبقى كويس ان شاء الله، هتتحل باذن الله. هذه نريدها وظيفة. ان صاحبك في بداية امره يحتاج لمن يسمعه. ما بتلاقيش دايما انسان يقولك انا كان نفسي احكي لحد، نفسي اقول اللي جوايا، مش كده؟ اديله فرصة يحكي يقول. عارف نلطف في المجلس شوية، زمان لما كنا بنتعلم ركوب العجل دراجة، كان معانا واحد بيتعلم ركوب العجلة كان يرجع يقولك شفت ده انا اتفاديت كم مطب، قابلني مطب عملت كده وبعدين كده وبعدين. اهو انت عايزك تسمعه هو بيقول كده وخلاص، يقولك شفت قابلت انا النهاردة مشكلة بس اتصرفت. بقول له واحد السجاير حرام؟ قال لي لا مش حرام، شيخ الازهر قال حلال. مثلا يعني انا ما اعرفش الموضوع ده صراحة، ده مثلا بيدي مثال. فالمقصود ان هو يقول لك ساعي ان هو ما قال كده، قلت له لا، رحت جايب له البخاري وطلعت منه الحديث وكلام ابن حجر. هو عايزك تسمع ان هو قال ايه، قال كلمة البخاري وابن حجر وطلعت له الحديث وذكرت له السند. اسمع، ما تجيش تقول له لا لا لا ده غرور منك وانت كده هتضيع من اولها، انت مالك ومال الدعوة، دي شغلتي انا. لا لا مش كده، اديله فرصه خليه يقول، يظهر الاهتمام به. تفقد احواله. ادعه دائما للجلوس معك والتحدث معك. الاسبوع الثامن اسبوع الهدايا، اديله هديه عاديه جدا، ممكن تكون الم بس، قل له والله انت حقك عليا ان انا اجيب لك اغلى الم في العالم، لكن بالنسبة لي اغلى الم في العالم الالم اللي انا شايله في جيبي بقاله سنتين، انت ما تعرفش ده كتب ايه، لكن هو لك. حين تعطيه هذا القلم اوعى تديله الم او اجندة او كراسة او شوكولاتاية، شوكولاتة تعطيه قطعة شوكولاتة، تعطيه اي شيء. حاول ان تبتكر مناسبة للاحتفال. حضرنا درس الخميس بعد 4 أسابيع تقول له احنا هنحتفل النهاردة بمرور شهر على حضورك درس الخميس. عزمك على عصير قصب. شفت بقى؟ هكذا حاول ان تكون لطيفا معهم. النهاردة كنت بتكلم في شرح حديث الغار. فكانت المقدمة كنت بقول للناس انا جاي لكم النهاردة وهنبدأ مسلسل جديد. والمسلسلات لابد لها من مقدمة. انا اتساءل لماذا يقبل الناس على مسلسلات التلفزيون ويتركون المسلسلات التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه السبب؟ السبب العرض. ان التلفزيون فيه طريقة عرض مبهرة. عشان كده هتيجي من اساليب الدعوة الابهار. ونذكر دليلها ما فعله سليمان مع بلقيس ملكة سبأ. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني مع الزين. لما جالوا عرشها قال نكروا لها عرشها. فلما جاءت فينا هكذا عرشك؟ قالت كانه هو برضو 6 حويطة كانه مسكة العصر النص. فاراد ان يزيد الابهار فقال انه صرح ممرض من قوارير. لا لا لا ما تخافيش، دي حاجات احنا بنعملها، ده شغلنا احنا بقى. ها؟ فانه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني صرت نفسي واسلمت. واخد بالك؟ زي ما قلت لك لما اكون بدعو طبيب ويجي الطبيب يزورني محتاج الاول اقلعه البلطو عشان اعرف اتكلم معاه، والا هيفضل يتكلم معايا بصفة انه الدكتور فلان. فتقليع البلطو دي ان تبين له جهله في الدين، تبهره بالمعلومات بالمكتبة فيه بهكذا. المقصود ان اسبوع الهدايا حاول ان تكون لطيفا معه. كان الشاهد اللي انا شفته من اسفي من موضوع المسلسلات ان الشعب اليوم، ان الامة اليوم غوضت على النفاق. الناس عايشة كده. ان ما كنتش تقول له انت اجمل انسان في العالم واطيب انسان في الدنيا، ايه ده انت تخبطر تقبل مصر. ان ما قلتلوش كده يبقى انت راجل متزمت مقفل قليل الذوق. فنحن نريد ان نكون لطفاء بالحق. كما قلت اننا لن نخدم جانبا خيرا في حياة الناس ندخل منه اليهم. رجل كبير قاعد حليق ومدخن ومسبل وكل حاجة وبيجي يصلي الفجر كل يوم، انت عايز تدعوه، تبدا تقول له والله انا بحبك في الله. ليه يا ابني تحبني في الله؟ ده انتوا سنيه ما بتحبوش غير السنيه اللي زيكم. ازاي؟ ده انت مواظب على صلاه الفجر، ده دي كفايه. كفايه خطواتك اللي انت بتمشيها بالليل، ده انا والله لو اقدر اجي اشيلك على راسي لحد الجامع. كلمه لطيفه ساعتها يحبك ولا يكرهك؟ كدبت؟ نفخت؟ ابدا، قلت اللي فيه. ذكرته بما فيه. مدحته بما فيه. هذا هو اللطف في المعاملة. الرفق بالاخرين. احسان الى الاخرين. انتبه. ثم الاسبوع التاسع ان تقدم له خدمة. حين تتفقد حاجة اخيه اياك ان يغيب عنك امر هو يحتاج اليه. جاء رجل الى احد السلف فاخبره ان عليه دين 100,000 فاعطاه 100,000 ليسد دينه. فلما انصرف جلس يبكي. فقالت زوجته اذا كان قد شق عليك 100,000 فهل لا تعللت له بشيء؟ ما هو السادة الحريم دايما كده. قالت انت تعلن عن 100,000 اللي لطشهم؟ كنت قلت له ما معيش، كنت قلت له اشوف لك عند حد من الاخوة عشان انا اليومين دول كده ظروفي مش ماشية. هل تعلمت بشيء؟ فقال والله لو اخذ مني ثوب الذي علي ما بكيت لهذا، انما الذي ابكاني اني تركته حتى احوجته الى ان يسألني. انا زعلان عشان سبته لحد ما طلب مني. هو ده اللي مزعلني مخليني ابكي. ينبغي الا تدعه حتى يطلب. تفقد احوال. خليك قوي الملاحظة. ما احنا قلنا في مشروع الايه الاخ الواحد هو واحد دخل ايه يعني مش هتقول انا اشوف مين ولا مين لا تبقى ملاحظ بقاله كم مرة طاقيته مش نظيفة لا ليه هات له طاقية ثانية احتمال ما عندوش غير لان هو لسه بقى بيلبس طاقية كتير خدت بالك كذلك قميصه الابيض او الى اخره تفقد حاجته اياك ان يغيب عنك امر حاجة له حاول ان تسدي اليه معروفا او ان تقدم اليه خدمة في مجرى الكلام يقول لك والله والدي امبارح قال لي هات لي النظارة رحت بجيب له النظارة وقعت مني انكسرت تقول له خلاص والله عندي دي الحجارة بتاع النظارة عندي انا اعملها يقول لك لا والله انا اسف انا كنت شخص لا خلاص هي طلعت مني والله عندي اصلا انا اعرف واحد كويس وتقدم له هذه الخدمة مثلا ان والده مريض تقول له خلاص انا عندي طبيب اعرفه معرفة جيدة انا هجيب الدكتور يشوف والدك في البيت وتأتي له بطبيب حاول ان تقدم اليه معروف تبلت القلوب على حب من احسن اليها احسن اليه ائسره بمعروفك اتقدم اليه خدمة جليلة حاول تكون الخدمة ضخمة مش هشة اي كلام بقرن حسب ظروفه واخر الزيارة زيارته في ثم ادعوه الى زيارتك في بيتك تبادلا الزيارات اصطحب معك في اول زيارة هدية قيمة حاول ان تكون في زيارتك مهذبا رقيقا قلل من الانكار بقدر الامكان دع هذه الزيارة تمر بالسلام اذا اتى اليه فقابل اتاءته باحسان حاول ان تتعرف على ابيه وتصافاوه تلقي فلان او سيادة القاضي الدكتور فلان بدون ذكر الاسم يعني يقول لك والدي اهلا اهلا ازاي حضرتك عامل ايه فضلتك اخبار سعادتك سيادتك عامل ايه اهلا وسهلا بحضرتك الى اخره ان توقره وتبجله ما يجيش يدخل بقى كده وانت قاعد مكعوص والدي اهلا هيقولوا ما تجيبش الاشكال دي عندنا تاني نعم لما لا تقوم تأليفا لقلبه والترخيص بالقيام وارد كما في السنة قوموا لسيدكم معاذ وللامام النووي كتاب لطيف اسمه الترخيص بالقيام لذوي المزية والفضل من اهل الاسلام انه يرخص بالقيام في مثل هذه الحال في حال تأليف القلوب وغيرها الشاهد انك لا تقوم له تعظيما وانما تأليفا المقصود انك حال الزيارة مش اول ما تدخل تقول اعوذ بالله تماثيل تقول اعوذ بالله تلفزيون يا دي الكارثة فيديو كمان لا تحاول في الزيارة الاولى ان تكون لطيفا مهذبا رقيقا مع اصحابك الهدية وتجلس لا تطيل ربع ساعة على الاكثر ثم تستأذن في الانصراف لا والله لا تقعد جزاكم الله خيرا لا استأذن عشان بس انا مش عايز اتقل عليكم بلاش بقى ايه اصلا مفيش وقت والله انا مش فاضي اصلا المشاغل كتير انا لو اقعد عند كل واحد ربع ساعة يبقى اجيب وقت منين اصلا وقتي ما ضيق لا بلاش تلفت نفسك في الجلسة الاولانية ها وانما تتعلق انا مش عايز اتقل عليكم بس انا قد اكون معطلكم عن حاجة سامحوني يعني جزاكم الله انا سعيد انا كفاية علي ما شفتكم الى اخره ماشي ثم تدعوه لزيارتك وحاول الا تدع له فرصة لاصطحاب هدية مثل ان تواعده في المسجد تأخذه من المسجد الى بيته تقول له هنتقابل في صلاة العصر ونشرب شاي عندنا مثلا تاخده المسجد اللي بيتي حاول وماشي حاول على محل حلواني عشان يجيب لك دسة الجاتوه لا ما تتعودش على كده انما الامور دي محبة وخليها عادية تلقائية لو انت فرضنا جدلا انك لقيته في المسجد اخذته البيت فوجدته قد هدية جايب لك قلم في جيبه وساعة ما ضلت البيت قال لك اتفضل دي هدية مني ما تقولش لا والله ما اخذ حاجة ليه بالعكس تأخذ منه الهدية وتثني عليها. ما شاء الله ما شاء الله، ده ذوق حضرتك جميل جدا، ده ايه الحاجات الطيبة الجميلة. تصدق ان انا بقى كنت النهاردة محتاج قلم؟ مش بالكذب برضو، وانما ان تكون امور واقعية. الاسبوع الحادي عشر المفروض، اظن الاسبوع الحادي عشر كفاية كده، المفروض انك وصلت مع المدعو الى درجة من الألفة والمودة. نسيت اقول لك حالة زيارته، حاول ان تعرفه باكبر مجموعة من اخوانك، يعني معك اخوك، اولادك في البيت يتعرف عليهم، اولادك البنين طبعا، كذلك اصدقائك من الحتة، ما يبقاش مدعو لوحده، مع اثنين ثلاثة اربعة وتعودوا تديروا الجلسة. اثناء زيارتك خصه بالاهتمام بين فترة واخرى، اهلا وسهلا بالاخ فلان، انت شرفتنا، جزاك الله خيرا على تلبية الدعوة للزيارة. ثم اذا تكلم اقبل عليه بكل حواسك، خلي عينيك في عينيه وودانك معاه وبصص له كده ومتوجه اليه ليستشعر انك انت بتكرمه، هذه ستأثر قلبه. هذا الاسبوع العاشر تكون قد بلغت معه درجة تأليف القلوب، ثم تبدأ المرحلة العلمية والعبادة من الاسبوع الحادي عشر الى الاسبوع العشرين، وهذه نؤجلها الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.